لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلوا على الحبيب، ونحن دائما نقف مع حادث الغار أي الوحي، ونتحدث بالضبط حول موضوع أنواع الوحي. وقلنا أنواع الوحي كما ذكرنا في الجمعة الماضية، هنالك النوع الأول وهو الرؤيا الصادقة، ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي. والنوع الثاني هو ما اصطلح على تسميته النبي صلى الله عليه وسلم النفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعه. وأما النوع الثالث هو خطاب الله تعالى لعبده ونبيه بغير حجاب، وهذا تم لسيدنا موسى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج. أما النوع الرابع فهو إرسال الملك الواسطة، ليست مناما وليس نفثا في الروع، إلقاء حقيقة في قلب النبي كالإلهام عند المسلمين، وليس خطاب الله لنبيه مباشرة، ولكن رسول، يرسل رسولا. والرسول الذي توسط بين الحق تبارك وتعالى وأنبياء معروف هو جبريل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى في القرآن بأوصاف كثيرة: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع في الملأ الأعلى، تطيعه كل الملائكة. ثم جعل له صفة الأمين، فهو أمين الوحي في السماء، ومحمد صلى الله عليه هو أمين الوحي في الأرض. فيرسل الله رسولا إلى عبده النبي فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا النوع، النوع الرابع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن جبريل لا يأتي في صورة واحدة، فتحت هذا النوع من الوحي أنواع. النوع الأول أن يأتي جبريل كما خلقه الله، يراه في صورته، الله يراه في صورته. فالحبيب صلى الله عليه رأى سيدنا جبريل كم من مرة؟ كما خلقه الله مرتين. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رآه كما خلقه الله حين عرج بالنبي إلى السماوات العلى، فنظر إلى سيدنا جبريل كما خلقه الله. ولقد رآه هناك له 600 جناح، بجناح واحد يقلب السماوات والأرض. يا ابن عمي لك المخلوق انت سيدي ربي، جناح واحد من جملة 600 جناح يجعل الأرض عاليها سافلها، فكيف يكون الحق سبحانه؟ يا الله، ما قدرنا الله حق قدره. خلق الله ملكا قدماه في الأرض السفلى ورأسه في العرش، في العرش. ومذ خلقه الله تعالى وهو يذكر الله بذكر واحد يقول: يا الله ما أعظمك، يا الله ما أعظمك. هذا ذكره. شوفوا المخلوق قداش، قدماه في الأرض السفلى ورأسه في العرش، ومذ خلقه الله تعالى في الأزل وهو يكرر ذكرا واحدا يعظم الله: يا الله ما أعظمك. فيقول الله له: ما قدرني حق قدر العبد الآدمي، يقسم بي كذبا، يحلف بالكذوب، والله الله أعطاني قدر، والله هذا القدر الله حق قدره. الملك العظيم يقول يا الله ما أعظمك، عظيم يعظم العظيم، عظيم من مخلوقات الله يعظم العظيم الخالق، فيرد الله عليه ما قدرني حق قدري الآدمي اللي غير قد هاي قد النملة ما يبلش في ملك الله، ومع ذلك يقسم بالله لا يراعي إلا ولا ذمة ولا حرمة لإسم الله الأعظم، يحلف حياته غير بالحلف، ينفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه يوم القيامة، ينفق سلعته بالحلف الكاذب. شكون هو؟ التاجر الذي لا ينفق سلعة ما يبيعها وما يروجها إلا بالحلف الكاذب، والله الله أعطاني والله، هذا لا ينظر الله إليه. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يحلفوا بالله الأيمان، يقسمون بالله، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا إله إلا الله. الله ولك سربك واحفظوا أيمانكم، هذا ملك، فجبريل هو إمام الملائكة، إن كان ملكا قدماه في الأرض السفلى ورأسه في العرش وذكره تعظيم الله، فكيف يكون ملك الملائكة، أمين الملائكة، أمير الملائكة، سيد الملائكة جبريل، 600 جناح، وذلك سيد رب القوي وصف جبريل بالقوة، ذوق ذي قوة عند ذي العرش مكين، الله القوي يصف هذا العبد من عباد الله بالقوة، يا رب يا رب القوي، انت منين تبقى توصف واحد بالقوة، انت توصفه على حسابك، إذا شفت واحد صحيح عليك تقول له ذاك قوي، ولكن كيف القوي سبحانه المتين سبحانه يصف عبدا بالقوة، لا تتصور قوة هذا المخلوق، لأن صفة القوة وردت عن القوي سبحانه الله تعالى سبحانه، يا رب يا رب يا رب. إذن لما رأى النبي جبريل في صورته التي خلق عليها له 700 جناح، تعرف عند سدرة المنتهى كيف رأى، ما الحالة التي رآه عليها؟ قولوا لي الله يخليكم، قولوا لي الله يرحم لكم الوالدين، من شافوا فيما عند سدرة المنتهى هذا المخلوق العظيم، هذا الرسول بين الله وأنبياء، كيف رأى، كيفاش كان داير الحالة نتاعو، هذا القوي رآه كالشن البالي، ذيب ذبل ذبل من شدة مخافته بربه، الله شوف هذا القوي حينما وصل إلى سدرة المنتهى ذبل خاف، حتى قال له النبي أتخاف وقد أمنك الله، يجب على أسوأ مبقي واسمه بقي فوق سدرة المنتهى، التقدم لكي تخرج من الكون كله لتلتقي مع الله، حينما وصل إلى آخر نقطة يصل إليها جبريل، يعني قرب قرب من القرب، ذبل احترق، استغفر الله يا رب، هذا غير المعنى، الله كأنه الشن البالي، إيه يا سيدي الناس ما تخافش ربي، أو يا ربي يا ربي يا رب، كيف تخاف يا جبريل وقد أمنك الله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين، لقد أمنك الله، قال له كيف وقد قال تعالى في الكتاب الذي أنزله عليك يا محمد إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، شو الجبريل الجواب، يا الله إذا أمنني الله هل هذا كاف لكي يا لطيف يا رب يا رب لكي آمن مكر الله؟ يبقى الإنسان دائما على حذر، حتى في الجنات يبقى تخاف. من يدخلك الجنة؟ تخرج ولا ما تخرج؟ ما عمره تخرج. أيوة. وصحاب الجنة يخافوا ولا ما يخافوش؟ لا يخافون ولا يبأسون، ياك، لأن الله تعالى أرضى عليهم ورضوان من الله أكبر، وشافوا وجهه وتمتعوا وتلذذوا بالنظر إلى وجهه. ولكن سيدي ربي قال لك وخف الجنة، وخف الجنة. أكشو سيدنا أصحاب الصعب يقولوا لا آمن مكر الله حتى ولو وضعت قدم اليمنى في الجنة حتى أتبعها بالقدم الأخرى. هذا أبو بكر قالها، ولكن سيدنا ربي اسمه قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء أزيد الله. ما معنى إلا ما شاء الله؟ حتى في الجنة، بقاؤك في الجنة بمشيئة الله. خصك تخاف أن مشيئة الله تقتضي في وقت مالك، باش يبقى الإنسان يتنعم في الجنة وباقي معلق قلبه بالله. يا خاف، ماشي الخوف نتاعنا في الدنيا، خوف خاص. إلا ما شاء الله. تعرف المفسرين واش بقاو يقولوا إلا ما شاء الله؟ شكون ما إلا ما شاء الله؟ قالوا إلا ما شاء الله بزاف نتاع الناس، كيقول لك كاين اللي يقول الملائكة، كاين اللي يقول الحور. ولكن جزاه الله خيرا أحد المفسرين المعاصرين قال ومع ذلك لم أقتنع ولم يشف صدري من كل ما قاله المفسرون القدامى حول قضية إلا ما شاء الله، فهداني الله تعالى إلى هذا الأمر الذي لم يسبق إليه مفسر في القدامى، وهو إلا ما شاء الله. شوف، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فربط ديمومة السعداء في الجنة بمشيئة الله، لكي يبقى قلب الإنسان حتى وهو في الجنة أن الأمر هو في مشيئة الله. يا رب يا رب يا رب، من يضمن لنا؟ من يضمن لنا بعد ذلك؟ بعد سبحان الله ما نعرف. علاش؟ الرب رب والعبد عبد، يبقى عبد حتى في الجنة. صحيح أنه لا يعبد الله يوم القيامة في الجنة، لا يصلي لا يصوم، لكن العبد عبد والرب رب في الدنيا وفي الآخرة، فيبقى عبدا في الجنة حتى وهو في الجنة. أي قلبه زين متواضع لله، خاشع بين يدي الله. يا الله. ولذلك لما قال النبي لجبريل لما رآه في صورته وشاب بن عم انت يا الأمين، أمنك الله سيد الملائكة، أنت الواسطة بين الله وبين رسله، تأتي بالوحي، أتخاف وقد أمنك الله؟ قال وكيف آمن مكر الله والله يقول في الكتاب الذي أنزله على قلبك يا محمد إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربي ربي ربي ربي ربي. ورآه المرة الأولى فين؟ متى رآه المرة الأولى في صورته؟ أنا حينما فتر الوحي، أي مباشرة بعد أن بعث النبي فتر الوحي. ما معنى فتر الوحي؟ انقطع الوحي لمدة. علاش؟ ليزداد شوق النبي إلى هذه العلاقة مع السماء، فالله تبارك وتعالى يشوقه، يشوق نبيه لكي يطرح هذا السؤال: هل قلاني ربي؟ هل جفاني؟ هل كرهني؟ هل فعلت شيئا بسببه حرمته من استمرار الوحي؟ فكان لشدة ما يجد من الوجد والحزن لفراق الوحي وعدم اللقاء بجبريل مرة أخرى كان يهيم على وجهه ويذهب إلى غار حراء. علاش يمشي غار حراء؟ علاش يمشي الغار حراء؟ لأنه المكان الذي نزل بحال اللي يدور عليه، دور عليه فين تلاقيته المرة الأولى. أنت واحد السيدي لا تلفلك، تمشي لادريس فين يسكن، تمشي لادريس فين تلاقيت معه، أو لا تسقسي فين يجي بزاف، يقول له راه يجي لك صحاب القهوة، يقول له نتلاقاو في المولودية، هما يتلاقاو في المولودية، المولودية هي واحد القهوة يقولها المولودية، ولا نتلاقاو في ليكسيلونس، قهوة ليكسيلونس، هكذا مساكين يتلاقاو في القهوة، والمؤمن يقول له نتلاقاو في الجامع، كل واحد عنده فين يتلاقى. سيدنا رسول الله صلى الله على الحبيب لقي جبريل في غار حراء، فكان حينما يحترق شوقا للقاء جبريل لما فتر الوحي وانقطع الوحي اشتد شوق النبي لرؤية جبريل الأمين، فكان عليه الصلاة والسلام يترك مكة ويذهب إلى المكان الذي لقيه فيه أول مرة إلى غار حراء. هذاك الكلام اللي كيقولوا بغير ما يروحوا باطل باطل. الزيادة التي زيدت في رواية البخاري وهي أن النبي كان يوشك أن يلقي بنفسه من أعلى جبل النور من الشاهق هو كلام باطل، كلام باطل، لأنها زيادة لابن شهاب وليست من حديث رسول الله، أي زادها ابن شهاب، ها؟ هي زيادة، وهذه الزيادة باطلة، مش سندا، متنا، متنا. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي والنبي معصوم، وليس عياذا بالله هو من كمال النبوة أن يصل بالنبي إلى درجة أن يحدث نفسه بأن يلقي نفسه، لا لا لا لا لا لا لا لا، استغفر الله، لا لا لا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه، ولذلك رفضه العلماء والمحدثون، رفضوا هذه الزيادة. فلا ينبغي أبدا للمحدثين وللذين يتحدثون في السيرة إذا ذكروا قضية حديث النبي النفسي الذي بموجبه زيد يريد أن يلقى، يجب أن زيد يشير إلى هذا الخطأ، ما يقولوش هكذا كأنه صحيح، حتى تبقى منزلة النبوة منزلة سامية، حتى لا يصل إليها خدش خادش، حتى لا تمس النبوة، حتى لا تمس منزلة النبوة، لأن هذا الكلام فيه مس بقدسية النبوة صلى الله على الحبيب. فذات مرة ذهب إلى الجبل وإذا به يسمع صوتا من السماء، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل الذي تبحث عنه، أنت تبحث عن جبريل. سمع من اللي مشى تمايا ودفعته حرارة الشوق للقاء جبريل بعد أن انقطعت زيارات جبريل لرسول الله، لما ذهب إلى الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد صلوا على الحبيب، أنت رسول الله وأنا جبريل الذي جئتك في الغار. فرفع، يقول النبي، فرفعت بصري فإذا بجبريل كما خلقه الله قد ملأ السماوات، يشوف منا فيرى السماء قد امتلأت، يرى غربا يرى السماء قد امتلأت، يرى شرقا يرى السماء قد امتلأت، يرى شمالا يرى السماء قد امتلأت، فملأ جبريل السماء من كل جانب. الله. ولذلك قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي رآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى، والمرة الأولى حينما فطر الوحي، هذا نوع من الوحي، خطاب ملك منفصل عن رسول الله، وخطاب الملك كما خلقه الله. وكيف فيها شيء قرآن؟ هل أوحى قرآنا وفي هذه لا لم يوحى، كل ما ذكر أنه وقع حوار زيد بين جبريل ومحمد ذكره الحديث، تعرفوا اسمه كيف في المعراج، يعني أنا عارفه، جيء بالمعراج وصعد النبي مع صاحبه جبريل فلما وصلا يكذا راجم يكذا يكذا والشر تاع الإسراء والمعراج ياك هذا راجم إن شاء الله فارتقيا إلى السماء الدنيا فاستفتحا فقال الخازن من قال محمد قال ومن معك قال جبريل قال ومن معك قال محمد فسأل وهل بعث قال نعم قال فنعم المجيء جاء فيفتح فإذا بسيدنا آدم في السماء الأولى ثم السماء الثانية يقع نفس الشيء يستفتح من جبريل من معك محمد هل بعث نعم نعم المجيء جي نعم المجيء جي جاء ثم يفتح فإذا به ابن الخالة يحيى بن زكريا وعيسى عليه السلام وهكذا وهكذا حتى ارتفع فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى فكان حديثا ما فيش قرآن لم يوحي جبريل قرآنا في هذه الصورة أي لم يأتي جبريل بصورته من الله إلى محمد بقرآن إنما هو حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جبريل ورفيقه في هذا صلوا على الحبيب هذه الصورة الأولى التي يأتي فيها جبريل كما خلقه الله رآه كم من مرة مرتين أكتبوا كتبوا حفظوا أخصكم إن شاء الله تبارك وتعالى أخصكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل ينبغي أن يتعلمها الشباب هالمسائل هذه هذا في علوم القرآن أول درس في علوم القرآن هي أنواع الوحي ثم بعد ذلك الصورة الثانية التي يأتي فيها جبريل إلى رسول الله وهي الصورة يأتي فيه في صورة بشر الله يعني أن الصورة الملائكية صورة الملائكية لجبريل واسمه توقع تختزل فينزل جبريل من الملائكية إلى البشرية الله يتكيف بأمر الله أي أن الله تعالى أعطى قوة التشكل للملائكة فالملك يتشكل في صورة آدمي الله لماذا؟ إذا أراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلى عليه يترك النبي في طبيعته البشرية زين ويقع التحوير والتغيير والتكييفات في الملك من الذي خضع لهذه العملية؟ البشر ولا الملك؟ الملك إذن محمد صلى الله عليه وسلم يكون مرتاح الصورة الأولى يكون مرتاح ولا ماشي مرتاح؟ يشوفوا كما خلق في الأول قصوا الرعب أصابه الرعب في الحديث نتاع البخاري رضي الله عنه أنه لما رأى جبريل على صورته أصابه الرعب ورجع إلى أمنا خديجة فقال زملوني زملوني حتى ذهب عنه الروع أما المسألة الثانية حينما يأتي في صورة بشر أي أن التكييف إنما يقع على الملك وأن محمدا يبقى كما هو فيأتي جبريل إلى رسول الله في صورة بشر وإذا جاء في صورة بشر هل يراه الناس؟ الصورة الأولى اللي كان جاء كما خلق هل رآه الناس؟ هل رآه الناس؟ لم يره أحد إلا رسول الله على صورته لكن إذا تكيف الملك بأمر ربه وجاء في صورة بشر هل يراه الناس؟ إذن فأعطى الله تعالى القدرة للبشر على رؤية الملك الذي خلق من نور باش هل أحدث التغيير في البشر أم في الملك؟ في الملك يعني أن الله كيف الملك النوراني إلى صورة يقدر البشر أن يروه ولذلك فقد رآه صحابة رسول الله الله رأوا جبريل يا ابن عمي الناس اللي شافوا جبريل يهضروا فيهم عباد الله قولوا لي الناس اللي صحبوا جبريل ورأوا جبريل يسبوهم الناس أبو بكر رأى جبريل عمر رأى جبريل عثمان رأى جبريل علي رأى جبريل بلال رأى جبريل صحابة رسول الله رأوا جبريل وكان يأتي في صورة رجل مليح الوجه. مليح الوجه، شكون هو؟ كيسمو هاد الصحابي؟ دحية بن خليفة الكلبي من قبيلة بني كلب. وقبيلة بني كلب فيها زوج نتاع الخصال، القبيلة نتاع بني كلب. واسمو الخصال اللي فيهم؟ فيهم واسمو؟ فيهم جمال الوجه مضويين، أعطاهم ربي حسن الخلقة وأعطاهم واحد الخصلة أخرى لهذا الكلبيين. واسمو هي الخصلة الثانية؟ أنهم كانوا أصحاب أموال وشياه كثيرة. كان بيصلى الله كيقول في الحديث: يعتق الله في آخر ليلة من رمضان زيد من أصحاب النار عددا عظيما، فشبه بعدد شعر غنم كلب. عندهم الغنم بالذات. فأراد النبي أن يعبر عن كثرة من يعتقهم الله من النار في آخر يوم من رمضان، فضرب مثل العدد الكبير باش بالشياه نتاع القبيلة نتاع كلب، وماشي بالشياه، بالشعر نتاع الشياه. يعني تخيل انت، تخيل سيدي ربي كم يعتق من رقاب المؤمنين الموحدين الذين ماتوا يقرون لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وماتوا على ذلك، كم يحظون في تلك الليلة الأخيرة من رحمة الله تعالى التي تصيب خلقا عظيما بقدر شعر غنم كلب. فكان أهل كلب فيهم صفتين زوج، عقل عليها: جمال الخلقة وكثرة الأغنام. كانوا كسبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أجمل أهل كلب وجها وأملحهم وجها، أبحال النور يسطع من وجهه. كان يدير على رضي الله، كان يدير شي حاجة على الوجه دياله كما ورد رضي الله عنه وارضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يختار السفراء يختار واسم السفراء، يختار واسم في الأول أجملهم وجها. واش أنت تختار واحد السافر يمثل الدولة ساكن وتختار داير بحال الغراب؟ ياك ربي هو اللي خلق، ما عندنا ما نقوله، ولكن ما عندك ما تدير. اختار واحد السيد اللي عنده حسن الخلق، الخلقة والخلق. وين انت تصفت واحد السيد يمثل الدولة وتصفت ما جاتش شي لاباف شي عمو حسين ها دعي معاه شي واحد السيد جاب واحد لاباف واه ان شاء الله يرحمك. صح، الله يرحم الكويت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان يأتي جبريل عليه السلام في صورة دحية، وكان الحبيب صلى عليه إذا بعث سفراء ورسلا يختارهم أحسن الناس وجها وخلقا. ولذلك لما أرسل رسوله إلى عظيم الروم هرقل اختار شكون؟ أيوة، شكون اختار أعظم ملوك ذلك الزمان اللي هو هرقل؟ شكون اختار؟ دحية. وصعب دحية بن خليفة الكلب. سيدنا النبي كان يختار أحسن الوجوه، يعني اللي كان يجي فيه، اللي يجي في صورته سيدنا جبريل هو الذي اختاره النبي سفيرا ودبلوماسيا ورسولا لرسول الله إلى هرقل. أخذ رسالة رسول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله الأجر مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين. سلام على من اتبع الهدى. ثم يوقع النبي بالخاتم، الخاتم فيه ثلاث سطور، سطر فيه محمد وسطر الثاني رسول وسطر الثالث الله، محمد رسول الله. ها الختم نتاع النبي صلى الله عليه وسلم الملوك، محمد رسول الله، والخاتم بقات معاه. ولما تولى سيدنا أبو بكر بقيت خاتم النبوة مع أبي بكر، ولما جاء عمر بقيت هاته الخاتم مع عمر، ولما جاء عثمان بقيت معه صدرا من خلافته، فسقطت في بئر فضاعت خاتم رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. إذن هذا دحية هو الذي كان يأتي جبريل في صورته لحسن منظره وصورته وخلقه رضي الله عنه وأرضاه. والحديث المشهور اللي تعرفه انت عن جبريل الذي حضر مع الصحابة كسمه حديثه كسمه الحديث حديث جبريل. أنا كنت أعرفه الحديث الثاني من الأربعين وأنا كنت أعرفه حديث جبريل بينما عن عمر بن الخطاب روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله مجلس بحال هكذا الصحابة كانوا معنبي بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا ماشي جا طلع والطلوع هو كي يكون فجأة طلع ماشي جا ما قال جاء يكون قال جاء يكون معروف لأن اللي يجي معروف طلع فجأة معناه ماشي معروف إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شو كده شو يا يا يا يا يا العلم اللي في هالحديث لو كان يجي واحد لخيطه إن شاء الله نوقفه معه إن شاء الله شو العلم اللي فيه شديد بياض الثياب يعني استحباب لبس الأبيض الجديد إذا ذهبت إلى المسجد العلم شو جاء المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم خصي يجي هكذا يقدي جاي يضيف عند رب العالمين أنت لو كنت مشي تضيف واحد الوزير ولا ملك تختار أجمل الثياب فكيف إذا كنت تريد أن تزور ملك الملوك رب العالمين شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر جديد وما يبانش باللي مسافر وما معروف ولا يعرفه منا أحد ودخل ديركت ومشى عند النبي عرف النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبة شو كيعلمنا طريقة الجلوس بين يدي التلميذ أو بين يدي المعلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه التلميذ إذا سأل يسأل ليعرف فكيف يسأل فإذا أجاب السائل قال صدقت هذا معلم هذا يمتحن هذا الآن يقف موقف السائل الممتحن وليس السائل المتعلم لأن السائل المتعلم لا يقول بعد الجواب صدقت إنما يقولها من كان يعرف الجواب ومن كان يعرف الجواب إذا قال صدقت فمعناها أنه جاء ليعلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة شو الاسم قال فما ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي السائل والمسؤول في الأمر سيان قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا عمر يقول فلبثت مليا فقال رسول الله بعد أيام شو يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الله لا إله إلا الله جبريل وسط أصحاب رسول الله رأوا جبريل عليه السلام وإحنا نقدر نشوفوا جبريل ولا ما نقدر نشوفوا وغير جبريل هل رأى الصحابة ملائكة من غير جبريل شافوا الصحابة وشافوا الملائكة ولا ما شافوا الملائكة شافوا ملائكة كثير عمران بن حصين رضي الله عنه لما نام على فراش المرض ودخل عليه بعض الصحابة يزورونه فكأنما أشفقوا من حاله فدمعت أعينهم، قال ربك ولا عمران ما بقاش يبان في الكوبيرتا، قال غير عظام. قال لهم قربوا قربوا، بكيوا على أرواحكم، أنا راني نظل مع الملائكة، أنا يظلوا معي الملائكة أراهم. وصل إلى درجة من الشفافية أنه يرى الملائكة. الله. لكن قال لما أخبر بذلك لم يعد يرى الملائكة حتى مرت أيام فعادت إليه الملائكة. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف في الجمعة، وإذا بالظلة تنزل من السماء، وإذا بالفرس تجول، وخاف على ابنه فتوقف عن قراءة القرآن، فارتفعت الظلة كالسرج بحال الشمع يبانو، سرج بحال البولات ديال الضوء في السماء، هاودين وكل ما يجيو هاودين يزيد النور تاعهم، يزيد النور، منين يهودوا الفرس تجول ويخاف على ابنه فيسكت. المرة الأولى والثانية والثالثة فذهب إلى رسول الله، قال يا رسول الله لقد حدث أمر عجب، أقرأ القرآن وإذا بمثل السرج تنزل من السماء، فإذا اقتربت جالت الفرس وخفت على ولدي أن تدوسه قوائم الفرس. قال اقرأ يا أسيد، فقرأ فنزلت السرج، قال توقف حسبك، قال اقرأ فنزلت، قال توقف فارتفعت، قال اقرأ فنزلت، قال توقف، قال إنها الملائكة نزلت لتستمع الذكر. ولو استرسلت تقرأ القرآن بصوتك الشجي الندي الزكي لنزلت الملائكة فلرآها الناس عيانا، يروها عيانا، لأن منين يقوى إيمانك وتشف روحك يخرق الله لك حجب الغيب فترى ما لم تكن تراه. احنا شنين اللي خلانا ما نشوفوش الملائكة بزاف؟ علاش؟ الطين والتراب والدنيا، القلوب مغلفة بحب الدنيا، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا استنارت صارت البصائر ترى، ورؤية البصائر ليست كرؤية البصر، البصر يرى المادة والبصيرة ترى. واسمه ترى العالم العلوي، العالم العلوي يشوفوا الملائكة. ها وفوق فين قاعد يكثروا الملائكة بزاف؟ فين يكثروا الملائكة؟ واه في المساجد. وفين قاعد يكثروا؟ فين في المساجد؟ فين فين في حلق الذكر هذا، ولكن يحسوا بهم الناس ولا ما يحسوش؟ يستشعرون ويحسون بحضورهم فوقاش إذا كانوا صادقين مقبلين على الذكر، فبقدر إقبالهم على الذكر وعلى العلم مش يجي ينعس ولا يجي ويبقى غافل ولا يمس الحصى، ذيك الوقيته ما يشوفش، مش يشوف، ما قلت لكش يشوف، احنا راح نبغي نوصلوا غير نحسوا بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كهذا المجلس إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويبقوا حاضرين معنا حتى نمشي الروح، فيرتفعون إلى الباري تعالى ويجري الله هذا الحوار معهم في شأننا نحن المذنبين. يقول ماذا كانوا يصنعون؟ قال يذكرونك. ماذا كانوا يسألون؟ الجنة. ماذا كانوا يستعيذون؟ كانوا يستعيذون بك من النار. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة فيهم فلان لم يأتي بنية، ما كانش مقبل على الله، جل شي غاية أخرى، قال هم القوم لا يشقى جليسهم، دخلوا في رحمة رب العالمين، اللي جاب النية ولا بلا نية. هذه المجالس نتاع الملائكة، وشحال محروم شقي اللي مسكين ما يجلس في المجالس. والله إني أشفق من حالي الكثيرين ممن حرموا بنعمة التلذذ بهذه المجالس. السكينة تحس بها، تعرفوا في بيت الله السكينة اللي تحس بها، تعرفوا الرحمة اللي تحس بها. حتى قال أحدهم: تمر علي بعض اللحظات من السكينة وسعة الصدر أقول فيها: لو أن أهل الجنة يكونون في الحالة التي أكون فيها لهم في نعيم. لقد جرى حنظلة، تعرفوا شكون حنظلة؟ تعرفوا حنظلة؟ حينما استشهد غسلته الملائكة، وعنده قصة مع الملائكة علاش غسلوه، أكون تعرفوها. جرى في سكك المدينة حنظلة فقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فلقيها عمر فقال: لما نافقت؟ قال: حينما نكون في مجلس رسول الله، المجالس بتاع الملائكة، فيحدثنا النبي عن النار والجنة فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، ولكن حينما نعود إلى أزواجنا وأبنائنا فنعافس الأزواج ونلاعب الأولاد نستشعر الإيمان والحالة التي خرجنا بها من عند رسول قد هبطت. أليس هذا نوع من النفاق يا أبا بكر؟ فقال المتواضع لله أبو بكر: خيرة رجال الأمة وسيد الرجال بعد الأنبياء كلنا ذلك الرجل، حتى أنا بحالك، فلنعرض أمرنا على رسول الله. فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: لما؟ قال: حينما نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي العين، فحينما نعود إلى أزواجنا فنعافس الأزواج ونداعب الأولاد نستشعر كأن حالة الإيمان التي خرجنا بها من عندك قد هبطت. مش هذا النفاق يا رسول الله؟ قالوا: لا لا، مش نفاق. أمن تكون في المجلس نتاع الذكر يكونوا الملائكة وتكون السكينة وتكون الرحمة. سيد ربي يصفتك الملائكة، يثبتك، يصفتك الضياف نتاع ربي اللي هما من النور. واش النور يكون جالس هنا؟ النور نتاع رب العالمين يذرك القلب ديالك ويمحيلك الظلمة ديال الذنوب، يبقى ذاك النور بقوته يشع في قلبك المظلم، وإذا بالقلب يتبدد ظلمته بقدر إقبال قلبك على هذا النور، وتحس باللي إيمانك ارتفع. كي تخرج يمشي الملائكة، مش هذاك النور، تخرج الدنيا الظلمة، تحس بايلا الدعوة الشرع عادي. قال له: يا حنظلة، لو كنتم تديمون الجلوس عندي، كنت تبقوا دائما جالسين وتبقوا دائمين، لنزلت عليكم الملائكة ولا رأيتموها في السكك لا تحتجب عن أعينكم. توصلوا الدرجة من الشفافية إلى الدرجة التي ترون فيها الملائكة بأعينكم. ولكن ساعة يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة لابد من هذه الساعة تاع الجمعة، درها ربي من سيمانة لسيمانة، محطة محطة يتذكر الغافل وينيب العاصي ويرجع الضال الشارد. ساعة يا أخي، محطة تتزود فيها الأسبوع. ولذلك سيدي ربي دار الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر جل الجامع وانصط ولم يلغو. زيد شحال يعطي له ربي ديال الأجر؟ شحال؟ أجر 7 أيام ويزيد له 3 أيام، معناها الخدمة نتاع السيمانة. كاين اللي يمشي للجامع في الجمعة يخرج كما كان، ما يربح والو، ما ينتفعش بالجمعة، ما بحال اللي ما حضرش العيد وبحال اللي ما حضرش مع الملائكة، لأن الران على القلب وكثرة الظلمة قوية، ولأن أنوار الإيمان المنبعثة من قلب الخطيب والأنوار المنبعثة من قلوب المقبلين على الله في المسجد ضئيلة ضئيلة ضئيلة، ولذلك لم تؤثر، لم تؤثر. ولذلك الملائكة بكاينين بزاف، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويمكن يتشكلوا في صورة رجل زيد وتشوفهم. كاينة ولا ما كايناش؟ واش كاينة ولا ما كاين؟ كاينة ولا ما كاين؟ منين جبتها؟ من حديث رسول الله الصحيح. أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أحدهم أقرع والآخر أبرص والآخر أعمى، مر عليهم ملك في صورة رجل، فمر على الأقرع فقال بما تشكو؟ قال له القرع. فمرر يده الكريم على قرعه فزال القرع ورزق شعرا هو أجمل شعر. قال اسأل المال، قال الإبل، فصار له واديا من الإبل. وذهب إلى الأبرص، مما تشكو؟ بالبرص. فمرر يده النورانية على البرص فرزق جلدا كأحسن جلد رزقه بشر. قال اسأل المال، فسأل البقر فصار له واديا من البقر، لعل مشات والفقر مشى. ومر على الأعمى، ما تشكو؟ قال إنني أسمع عن الألوان ولا أعرفها، وجدت لو أن الله رد لي نور بصري. فمسح على عينه فصار يرى. قالت اسأل ما شئت، قال الغنم، فصار له واديا من الغنم. وإذا كانت النعمة فإن بعد النعمة البلاء والامتحان. عاد الملك في صورة رجل فقير، فقير عابر سبيل. فمر على الأقرع فقال بعير أتبلغ به السبيل. قال له المطالب كثيرة، آخر شرقي واحد أسيدين بروح عليا الركابي قداش وتجي تطلب؟ شو الامتحان تاع الملك؟ يجي عندك ملك يقولك سبيل الله. على ذلك الشيء اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءك يمتطي صهوة الجواد وسألك بالله لا ترده. على الأقل بكلمة طيبة، لأن ما تعرفش واش هذاك بنادم ولا ماشي بنادم، ما أنت ما عارفش، امتحان أخويا. والحديث هكذا. قال له ألم عهدك زيد فقيرا أبرص؟ قال له إني ورثته كابر عن كابر، أنا من جد لجد عندي هذا الشيء. الزك بدك تقول؟ قال له إن كنت كما تقول صيرك الله إلى ما كنت. فعادت القرع إليه وذهب المال، ويوم القيامة في جهنم خسر الدنيا والأخيرة. الثاني البرص، بقرة أتبلغ بها ونشرب شوية حليب وراني عطشان. قال له المطالب كثيرة. قال له ألم تكن أبرص وفقير ومرع؟ يفكروا. قال له شكون قالها لك؟ ورثته كاملا. قالوا صيرك الله إلى، وعاود ولا البرص البرص، ولا مقدد يوم القيامة حطب تاع جهنم امتحان مالك. ويذهب إلى الأعمى فيقول أتبلغ بشيء من مالك يا رجل؟ قال مرحبا بالمجيء جاء، مرحبا بمن يحمل زادي إلى يوم القيامة، كنت أعمى فرد الله علي ما ينساش، كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا معدما فرزقني الله المال، فخذ فوالذي نفسي بيده ما تأخذه أحب إلي مما تتركه. قال له أنا ملك، بارك الله لك في مالك، نجحت في الامتحان ويوم القيامة في أعلى جنان الخلد، وأخبرك أن صاحبيك الأقرع والأبرص عاد لهما علتهما وفقرهما، ويوم القيامة قد خسرا الخسران المبين. ملك، ملك يجيك ملك انت، وعلاش ما يجيكش ملك؟ يجيك بصورة راجل تقدر تشوفه، يجيك في امتحان. ها؟ واحد السيد قال له في سبيل الله، في سبيل الله، كان يحدث الناس، شو اللي ابتلاه كده؟ هو يحدث في الناس وهو خلط عليه، قال له في سبيل الله. قال الخادم خذ له مكيالا من الحب، فأعطاه فألقاه على الأرض رمى. أنا هذا الشيء اللي تعطيني؟ زيد لي أعطيني. قال له زيد له مكيال ارمح على الأرض. يا الامتحان يا الامتحان يا على مسكين، مسكين ومقلش، مسكين ومقلش. بعد شي واحد اليوم هذا المساكين تاع اللي ما يقولكش اعطيني في سبيل، يقول لك لا اعطيني اعطيني اعطيني باش نشري الزيت. يا ناس صبت باش نشري الزيت، سما ضربها نيشه 6000 فرنك، ماشي زعما بقات تاع في سبيل الله درهم وكذا. يا اليوم راهم اليوم الشرط يطلبوا الشرط ولا ما عطيتلوش الشرط. زيد لي ارماها الثالثه ومن اللي ارماها الرابعه وهو صابر وجدي من غير زيد قال له سمعت لقد نجحت في الامتحان ملك اختبرك الله به. ملك اختبرك الله به. اما يكون ما يشرب هسي هذا اللي راجع عندك ما يكون ما يشرب. انا غير باش تنجح. غير باش تنجح. في مكة المكرمة في المدينة المنورة في روض رسول الله الروضة. سبحانك يا ربي سبحانك. فيمكن للإنسان إذن أن يتشكل الملك لكي يراه الناس، يراه إما امتحانا إما اختبارا إما بشرى. أما اللي راهم معكم ما تشوفهمش بزاف ولا قليل؟ واش بزاف ولا قليل؟ اي غاذو زوج اللي كتبوا عليك سماهم ربي كراما كاتبين. ألا تستحي منهما كما تستحي من رجل صالح؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أخي ما تحشمش بهم. عندك شي واحد أخرى؟ وي وي. من عاد مريضا في الصباح صلت عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا حين يمسي، أشوف اللي ما يزورش المريض. ومن عاد مريضا حين يمسي صلت عليه 70,000 حتى يصبح. 70,000 راهم معاك يستغفروا لك الى الصباح قبل ما تجي الجمعه. مشي زرت مريض وراك جيت هنا اغي انت بوحدك راه معاك 70,000. خليني باللي راهم جايين يحضروا من عند رب العالمين. تخيل كاع حد الناس كمشي مشاو زاروا المريض وجاو هنا، غادي تحس بهذا الارض وبهذا المسجد تستشعر ثقل حضورهم. الله يحضرون مع المجاهدين يقاتلون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن فوقاش تشوفهم مزيان تشوفهم نيشان وانت حي. خليني منين تموت فوقاش تشوفهم نيشان وانت حي فوقاش. ايوا شفت في السكرات يا فما تشوفهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ويهضروا معهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسمعوا اسمه يقولوا لك نحن أولياؤكم في الحياة دي. كنا معاك كنت تدير الخير، كنا معاك منين تزور المريض معاك، منين تدير الخير معاك، منين تذكر ربي رحنا معاك، منين تحضر في الجمعة معاك، منين تجي الجمعة في الساعة الأولى رحنا في الباب ونسجلوا سميتك رحنا معاك. احنا مالك راه من هي في الباب. الجمعة ينزلوا ملائكة خاصين عند الباب ويبقاو يسجلوا الأول. أنتم دروك قبل ما ننزل نطلع على المنبر كل شيء راكم مسجلين في اللائحة نتاع الملائكة بسميتك وسميت باك، ومنين تكمل الخطبة يعرضونها على الله بأسمائكم. أقسم بالذي فطر السماوات والأرض. الله. ولكن هذا النوع من الوحي الذي يأتي فيه الملك في صورة رجل ما جاش منه قاع القرآن، لا ذيك الصورة اللي جا فيها الملك في صورته ولا حينما يأتي الملك في صورته، ما كانش القرآن. وعبد القيس نكملوا بهذه إن شاء الله. مر أحد الصحابة على رسول الله في الشمس يقف معها رجل في صورة دحية، فذهب الرجل صباحا وعاد بعد ساعات فوجد النبي في نفس المكان مع الرجل. يا رب. فلما ذهب الرجل سأل النبي سأل الصحابي رسول الله، يا رسول الله هذاك السيد اللي كان قابلك عند الشمس ثلاث سوايع يا عباد الله زعما علاش ما يرحمكش واسمه كان يقول لك زعما اشفق من حال الناس. قال له ارايته؟ قال نعم. قال الا تعرفه؟ قال لا. قال جبريل. حتى تأكد واش شافوه ولا ما شافوش. أرأيته؟ قال نعم. قال ألا تعرفه؟ قال لا. قال فإنه جبريل. ثم قال لا أتعرف لماذا أوقفني تلك الساعات تحت حر الشمس؟ واش كان يقول لي؟ قال واش؟ قال ما زال جبريل يوصيني عن الجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذيك الوقفة الطويلة على الجيران يا خلا دار شركم. الجيران الجيران ماشي الفيران. السيد يسكن في واحد الحي اللي عمرو الجار ما يعرفه ولا يدخل عنده. واللي ما يحضش روحه من الجار ما عندك باش تخاف. يا ربي كان بكري الجار. قحد السويعات كانت من أجل الجيران. باش تعرف حتى الطريقة باش نزل هذا الوحي هو حديث ماشي قرآن. ولكن شو هذه الطريقة التي نزل بهذا الحكم؟ توصية الله للمؤمنين بالجار ساعات تحت الشمس. وجاءه في صورة رجل. والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم. صلوا على الحبيب. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نسترسل في الحديث عن سيرة النبي ومع الوحي وأنواعه إن شاء الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية عندك سيدي الرخيوي محمد رهنا. الرخيوي محمد فار. الرخيوي محمد إلا جيت أخويا هو السيد إن شاء الله الزوجة دياله هو عند العملية وخص الحديد. هو اللي بغى يشتري إن شاء الله تبارك وتعالى عندها حديد 5000 درهم إلى هذا الحديد. الله يجازيكم بخير. أعينوه أعانكم الله تعالى. عندي ثاني هذا المرأة اللي مسكينة دائما عندها البنية اللي ما تكبرش ومازال ما شرى لها حتى واحد ولو إبرة واحدة تدير 103,000 مازال ما شراوهاش لأن دايرها الطبيب هنايا. هذه الإبرة كديرها يعني 6 أيام في الأسبوع ودير كل أسبوع يعني إبرة ودير نعم سيدي على الأقل عام. وكان واحد القيس حضر هنا واحد السيد من الناظر وقال لك أنا غادي نتكلف بها ولكن لم يفي بوعده. ضربنا له التليفون فأنكرنا جزاه الله خير. إذن هذه إن شاء الله اللي يبغى يشري لها بعد واحد يكون واصلها يبدي لها إن شاء الله. بالنسبة لمسجد الفوز هاو ما جاي هنا إن شاء الله السي الزياني واللجنة إن شاء الله تعالى غادي نعاونوا إن شاء الله اليوم هذا المسجد. بغيتوا الدورو دورو بغيتوا إن شاء الله دورو إن شاء الله تعالى بسم الله. رام إن شاء الله وصلوا للسقف جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم وبارك الله في جهودهم. كاين عاودك ان شاء الله. هو مسجد الفوز هو اللي بغى اللي بغى النيميرو تاع الكونت ولا هو نعطيه له ان شاء الله. واللي بغى يعاون بالاخر نعم هاك ان شاء الله. الوريقه تاعهم كاينين تاع الكونت ولا اللي بغى يعاون بالسيما ولا الاخر راهم وصلوا ان شاء الله تعالى. هو عندك السباغه سيدي هو وصلت الصباغ. هذا عودك يعني واحد اصبحت السلام الله يرحمه انت رجل اسكت ان شاء الله مش اسمعت السي يرحم والديك بارك الله. كاين عودك واحد الدواء هنايا ولكن هذا يجيب مليليا ما كاينش شي هنايا. الواحد الاخت يدير شي 60 درهم ان شاء الله تعالى خص اللي يجيبوا مال الفلوس كاينين يكون ان شاء الله كاين هنا ولكن خصنا اللي يمشي لمليليا. نعم سيدي هاك بعد هاك اعطيه له مليليا بعد اجيب لنا هذه الله يرحم الكواني اجيب لنا بزاف ونخلصه. بالنسبه لواحد المره الله يجازيه بخير تسالوا هذا الجمع الدعاء لابنها باش يفرج عليه ان شاء الله. يا ربي يفرج الجمعة الجاية غادي يجي عندنا المسجد نتاع بنو مسعود. الله يجعل هذا المسجد إن شاء الله يشارك كاع في المساجد. غادي يجي عندنا المسجد نتاع بنو مسعود كاين في الوفاق هنا ثاني عاودك واللجنة إن شاء الله يعني غير محسنين هما اللي راهم يجريو وراهم غير فقراء هما اللي راهم يبنيو إن شاء الله تبارك وتعالى. يساهموا المحسنين يعني في شي مساجد ولكن المساجد نتاع الأحياء بحال هذا الفوز بحال هذا صعب الوفاق ما عندهم إلا الله. المرة الجاية إن شاء الله غادي نكونوا مع المسجد نتاع الوفاق عاودك اللجنة راه تجري باش إن شاء الله تبنيه بإذن الله تبارك وتعالى. نخبركم يعني في الوسع. زين صافي. هذا قال لك من تكلمت لنا على قضية رؤية الصحابة للملائكة، هذا يفتح الباب لأصحاب البدع الذين يدعون رؤية الملائكة والرسول صلى الله عليه وسلم. الله يجزيكم بخير، هذا واحد الملاحظة دقيقة ولطيفة وتستحق الوقوف، لأن إلا بقينا نفتح الباب أن الناس يعني يقدروا يشوفوا الملائكة، يعني هذا نفتح الباب لواحد الناس تاع المبتدعة اللي كيقول لك أنا كنشوف الملائكة. شوف أمطارك تشوف إبليس، المبتدع يرى إبليس ويقدر يشوف إبليس يقول له أنا ملك. عبد القادر الكيلاني في الليل كان يصلي فاستنار البيت فسمع منادي يقول يا عبدنا يا عبد القادر لقد رفعنا عنك التكليف، راك تبارك الله وصلت. قال له ذهب واخسأ يا لعين، لو رفع الله التكليف لرفعه عن رسول الله، قال الله له سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلم العلم العلم، وهذا اللي شاف ملك، ها هذا اللي هو شاف ملك، واسمه زعما شاف، واسمه زعما غادي يغطر ولا غادي راه وصل ولا. انا قلت لك يقدر يجيك ملك في صوره راجل ويبتليك الله به وتفشل، ماشي انا نقول لك انا غادي تبقى زعما تشوف وتبقى تبقى تقول لنا انا رشت. هذيك راه هذيك راه الصحابه شافوه بقوا صحابه عاديين، ماشي كيما واحد قال لك انا راني طلعت مع واحد الملك للسماء. هذا راني سمعت له شحال مره، هذا لا هذا رد فيش، انا كنتكلموا على العلم. والنساء الى جمعوا شي حاجه ولا يجيبوا ان شاء الله يصيفطوهم لنا هنايا، بصح عطيوه لشي واحد اللي يوصل لنا. كي نديروا نقضوا صلاه الوتر الى دركنا الصباح، الى قامت الصلاه الصباح صلي الصباح وصلي الوتر، الوتر ما عندوش شي وقيت تقدر تردوا واخا بعد عام كاع. حدثنا عن الرحلة، لا سيدي معلوم انت الظاهر من القوي الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين.